رسول الكافي اليوم السبت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في خضم البحث عن المنهجية في مباحث المعارف، طبعا البحث عن المنهجية في المعارف والمعرفة والعقائد والعقيدة، هذا البحث يسمى بأسماء متعددة، بعضهم كالآن المتداول ثقافيا أو بتعابير مستحدثة يعبر عنها بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة يعني نفسه بحث عن منهجية الاستدلال والبحث والتنقيب في المعارف والعقائد، يعبر عنها بنظرية المعرفة. الآن في الفلسفات الغربية يعبر عن هذا التعبير أنه المعرفة فيها نظريات، يعني فيها مناهج، فسميت بنظرية المعرفة أو سميت بالمناهج، اختلفت التسميات والبحث هو هو. وفي الحقيقة تم بنا المرور والاجتياز عبر نقاط وعقبات عديدة، إذا يذكرون الأخوان، حسب ما منها مثلا قضية اليقين ومصادر اليقين وما شبه ذلك، ثم وصل بنا المطاف هنا الآن إلى المناسبة والتناسب بين فعل العقل العملي والعقل النظري، وخاصية فعل العقل العملي والعقل النظري الآن لم ننجز الانتهاء منها، ولكن وصل بنا البحث إلى درجات من البحث. النقطة التي قد مرت بنا أخيرا أنه الحجة والحجية، وهي دليل المعرفة، طبعا كانت شرعية أو غير شرعية، ومدى تدخل وإمكانية تدخل الدين والتعبد في الحجية وفي العقيدة. فمر بنا أن التعبد، أي بمعنى التدين، له معاني ودرجات عديدة. مهم يا أخوان في بحث الحواريات الفكرية ضبط المعاني أمر مهم جدا. كثيرا ما تنطلي شبه، تساؤلات، إثارات، بغض النظر عن كونها مسيسة غير مسيسة، مجندة غير مجندة، مستهدف بها شيء غير مستهدف بها شيء، كثيرا ما تمر أمواج فكرية، أمواج ثقافية، يصير فيها على حال عجاج من البحث و الارباك والاضطراب وتلاطم، وازدياد الارباك فيها كله بسبب ماذا؟ عدم ضبط المعاني، مو ضبط الالفاظ والمعاني التي يراد بها، بل حتى عدم ضبط المعاني. اذا ضبطت المعاني، ضبطت ليس بمعنى حصرت وحبست في معاني خاصة، بل بمعنى استوسع في آفاق المعنى، استوسع في آفاق المعنى وإمكانية تعدده ورحابة أفقه، كلما يعني ضبط بهذا المعنى يعني أي حصل انفتاح مع رحابة إمكانية المعاني المتعددة للمعنى، لأن وراء المعنى معنى، وراء المعاني الثانية الطبقة الثانية معاني، طبقة ثالثة ولو مجرة تؤول إليها معاني الطبقة الأولى. كلما انفتح مع هذا الفضاء الرحب الوسيع، كلما استطاع الباحث، كلما استطاع المحقق، كلما استطاع المفكر أن يسيطر ويعي ويستيقظ إلى المجال والحوار والحراب والاختلاف الحقيقي في التيارات الفكرية المختلفة. الاسترسال في الحوار، هذه نقطة معترضة قاعدنا نتعرض لها، لكن لابد أن يعني يصير تنبيه وإيقاظ منا على اتحال، ولنا أجمع على اتحال من هذه لهذه النقاط. الاسترسال في الحوار وفي الاستنتاج الفكري يعني عدم اليقظة أو عدم الجرس الباحث، جرس التحري، جرس تنبيه التحري في كل معنى معنى، في كل قالب قالب، هذا الذي يؤدي إلى تعقد أو انغلاق الباحث وعدم قدرة الباحث أو المفكر أو المحاور لمعرفة واقع الجواب أو واقع المسألة والحقيقة. فعلى حال عملية المساءلة، عملية التحقيق، ما عبر عنها تحقيقات جنائية، ما تحقيقات أمنية، المعاني هم لها تحقيقات أمنية. الأمن العام للإنتاج والاستنتاج ما يمكن استتبابه إلا بماذا؟ إن مع كل معنى معنى تفتح مجلس تحقيق ومساءلة وتفتيش وتحري، أكي إنسان لا ينحبس ولا يضيق عليه مسار البحث ومسار الحوار ومسار الاستنتاج. لذا مر بنا تذكرون معاني عديدة للتعبد، معاني عديدة للتدين، وبالتالي مقامين أيضا بالتعبد، واقع الاعتقاد، دليل الاعتقاد ولا مجرى. وصل بنا البحث في النقطة الأخيرة في البحث السابق ماذا إلى ماذا؟ أنه المفروض قرر في مبادئ العلوم العديدة أن العلم درجتان، تصور وماذا؟ وتصديق. تصور فعل العقل النظري، هكذا يعني قرروا، تصديق فعل العقل العملي. وإن غايروا وخالفوا بين درجتي هذا العلم، درجة العلم التصوري أنزل من درجة العلم التصديقي، طبعا هذا ليس صحيحا. الآن الأبحاث الجديدة المنطقية أو الفلسفية أو الرياضية الجديدة وإنجازات لطيفة لا تقر بهذه المقولة على إطلاقها، أن التصور أنزل أدنى من التصديق. الآن النظرية الرائجة ربما أو تروج أو ما شابه ذلك، التصور أعظم من التصديق. هذا بحث سنضطر للخوض فيه فيما بعد. التصور أعظم من التصديق. التصور تصديق ناضج، التصديق تصديق ناشئ في مراحل الابتدائية، المعروف عن من التصديق لدينا، هذا التصديق هو تصديق ذو النشأ الجديد للتو ناعم، إذا استحكم التصديق صار تصديق ناضج يصبح تصورك. على كل بحوث عديدة في هذا المضمار سنأتي إليها، لكن كلامنا الآن في أن التصور القدماء يعتبروه أنزل من التصديق، لكن درجة من العلم. البحوث العلوم الإنسانية الحديثة، ولعل هذا بيانات الوحي والقرآن والروايات تشير له بشكل واضح، أن التصور أعظم من التصديق. على أي تقدير، سواء التصور أعظم والتصديق أدنى أو التصديق أعظم والتصور أدنى، أيما كان التصور قسم من أقسام العلم. فإذا كان قسم من أقسام العلم، يا ترى هل للتصور مجال في مباحث الحجج الدينية الشرعية، أي التي تبحث في علم الأصول؟ مر بنا إذا تذكرون أن الميزنائني حيث بنى على أن الحجية هي العلم وليس التنجيز والتعديل، ليس استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة. استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة لغة العقل العملي، هذا البحث مر بنا. حجية بمعنى التنجيز والتعديل، استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة لغة من؟ لغة العقل العملي. مدح ذم، عقوبة ومثوبة، حب وبغض، تولي وتبري. أيضا لابد أن تلتفتوا جملة معتبرة فاصل خبري علمي نسميه، نلتفت إلى ماذا؟ إلى أن لغات العقل العملي للغات عديدة يا أخوان، كما أن لغات العقل النظري للغات، أو قل عفوا للغة العقل النظري تسميات وأسماء وعناوين عديدة، كما أن للغة العقل العملي تسميات وعناوين عديدة، ميل ملائم ولا ملائم ومنافق، حب وبغض، تولي وتبري، جمال وجلال، من لغات من؟ أسماء الجمال، أسماء الجلال، هي من لغات العقل العملي وليست العقل النظري. هي الله موجود، شريك الباري معدوم، لغات العقل النظري. أما الجمال وجلال قرب وبعد، قرب وبعد، اقترب، قرب وبعد، تقرب، ما يرضى الباري إلا أن تتقرب، تبتعد ما يرضى، لابد تتقرب. هاي لغات العقل العملي عند الباري تعالى، يعني في إدراك. على كل فلغات العقل العملي لغات عديدة. الحجية مر بنا في علم الأصول إذا فسرت بمعنى التنجيز والتعذير هي حجية بلغة من؟ لغة العقل العملي. أما الحجية مع الطريقية والعلم تتذكرون مر بنا هي من لغات العقل النظري. ويجب على الباحث في علم الأصول باعتبار علم الأصول منطق المعرفة والعلوم الدينية أن يلتفت إلى أن المباحث التي مرت عليه في المنطق مثلا ومدارس المنطق الأخرى كيف يربطها ويوازيها ويحاذيها ويشابكها مع مباحث علم الأصول. لم يذكره العلام وليكن أن تذكره، لابد الإنسان هو يقرره. جيد، فهذا التنويع، هذا التلوين من معاني الحجية وجدناها في المباني المختلفة لعلماء الأصول. جيد، لكن يا ترى أين مبحث التصور كدرجة من العلم توجب درجة من الآثار العلم في علم الأصول؟ هل بحثوا؟ لم يبحثوه مستقلا، ولكن الأبحاث الجديدة المستجدة المستحدثة في علم الأصول أثير هذا البحث. وإن لم تكن إثارته بما لا ليس بما يستحقه من سعة بحث كبيرة. أين بحثوه؟ أجيب لكم شواهد لنقرأ مباني علماء الأصول بهذه اللغة الآن، بهذه القراءة التي لها ربط وصلة وطيدة وثمرة في بحث العقائد والمعرفة. مثلا ما ذكره علماء الأصول أخيرا أنه قبل البحث في منجزية العلم الإجمالي، علم يعني التصديق، يكفينا الاحتمال في مباحث منجزية العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي احتمال، هذا أي مصطلح من العلم يريدون، يعني علم التصديق، أطراف العلم الإجمالي احتمال يعني ماذا؟ يتصور. قالوا بأنه لا حاجة بنا إلى حصر البحث فقط في منجزية العلم الإجمالي، احتمال التكليف من دون مؤمن هو أيضا بدوره ماذا؟ قالوا منجز. وهذا ليس يلغي منجزية الاحتمال، لا يلغي منجزية الاحتمال، وإنما يعطيك طابعا عن أن الاحتمال ما هو مقدار آثاره العلمية. إذن في صدر مبحث منجزية العلم الإجمالي راجعوا هناك، ستجدون في بحث منجزية العلم الإجمالي وحتى بحوث متعددة من مسائل العلم الإجمالي، ستجدون هناك ماذا؟ أن الاحتمال منجز، يعني اعتدوا به، إلا أن يأتي في قبال مؤمن. وقالوا لا تستغرب أنه كيف يبنى على أن الاحتمال منجز ويقف أمام مؤمن. العلم الإجمالي الذي هو تصديق قد يقف أمام الموافقة القطعية له ماذا؟ مؤمن في بعض الأطراف. لذلك قالوا بأن منجزية العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو ماذا؟ العلية. مر عليكم المباحث. المقصود هو هذه النكتة يا أخوان، الآن لسنا نريد أن نلج مباحث علم الأصول بقدر ما نريد أن نكتسب نكات لها صلة ببحث العقيدة والمعرفة. من أن الاحتمال، من قال بأن الاحتمال ليس له قيمة علمية عند علماء الأصول؟ له قيمة علمية. الآن قيمة يجب أن نصنفها في درجة معينة، صحيح هذا بحث لا بد منه، لكن لا أنه تقول ليس له أي واقع ولا تأثير. مورد آخر أتي لكم به أهمية الاحتمال، منهجية يا أخوان، هذه ليس في العقيدة، سأبين الآن كيف حتى في غير مباحث العقائد من التفت إلى هذا المنهج غنم واستثمر، ومن غفل عنه مثلا ابتعد عن حقيقة البحث. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مبحث حجية الإجماع تابع صاحب المقابيس الملا أسد الله التستري، صاحب المقابيس، نسله الآن موجود يسمون بالأسديين، يعني هو جدهم اسمه أسد الله، على أي حال لأنه ينتمي لبني أسد هالمعنى. صاحب المقابيس رحمة الله عليه ذهب إلى ماذا؟ هو كان عاش في صهر، كان الشيخ جعفر كاشر الغطار رحمة الله عليه، وأقام بعد ذلك في الكاظمية. كانت الكاظمية تعج بأسود من العلماء فضلا عن كربلاء والنجف، هكذا الوضع كان بحمد الله ويعود إن شاء الله. على أي تقدير هناك يذهب في كتابه كشف القناع عن حجية الإجماع يذهب إلى نمط من حجية الإجماع غريب. هو أعلم الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ما يطلع راس خيط من شنو مبناك بالتالي نهاية انتهاء مبناك ماذا؟ هذه أي حجية التي تفذلكها أنت يا صاحب المقابيس في حجية الإجماع؟ الشيخ الأنصاري حذ ونقل كلام صاحب المقاديس تماما وتبنى رأيه، سوافقه لا نقول تابعه، لكن المهم تبنى بقضه وقضيبه. عبر عنا الشيخ الأنصاري جزء الحجة، هذا اصطلاح جديد من الشيخ الأنصاري ومن الشيخ التستر. جزء الحجة، جزء الحجة يعني ماذا؟ محصل مبنى. أيها المدرسون لكتاب الرسائل أو المقررون كلام الشيخ الأنصاري، ما هو مبنى الشيخ في الإجماع؟ مبنى الشيخ في الإجماع، في الإجماع المنقول وحتى المحصل في بعض درجاته، مبنى هو أن الإجماع جزء الحجة. هاي جزء الحجة شنو معنى؟ هي تمام الحجة شنو معناها؟ جزء الحجة يعني ماذا؟ معناها تماما. بعبارة ملخصة، مراد أنه الإجماع ما يفرط فيه، وإن لم يكن دليلا مستقلا سواء الإجماع المنقول أو المحصل، ولكنه يشكل قرينة، يشكل درجة احتمالية. هذه الدرجة الاحتمالية لماذا سماها جزء الحجة؟ لأنها هي جزء من قرائن إذا اجتمعت وأتلفت وتراكمت وتصاعدت كما وكيفا رقت بها إلى درجة الاطمئنان أو درجة ماذا؟ اليقين، التي هي النظرية شرحها الشهيد الصدر رحمه الله عليه في كتاب الاستقراء، تصاعد الجانب الكيفي والكمي. جيد، تصاعد الجانب الكيفي والكمي، الاحتمال إذن هو يشكل درجة من الدرجات العلمية أو لا؟ يشكل، له قيمة علمية. الآن ليس له قيمة علمية مستقلة وليكن، وهل في الدليل العلمي أنت أيها الباحث في أدلة العلوم وأدلة المعرفة، هل تبحث فقط عن الدليل المستقل أو تبحث حتى عن أجزاء الدليل؟ كما يهمك البحث عن الدليل التام، يهمك البحث عن ماذا؟ عن أجزاء الدليل. الغريب يعني الكثيرون الآن في الأدلة النقلية، الأدلة في الشريعة، فقط وفقط يبحثون عن الأدلة المستقلة ولا يكترثون ولا يعيرون أهمية للأدلة ماذا؟ غير المستقلة. لماذا؟ غير المستقلة ضعيف، فقط المستقلة قوي. من قال لك المستقلة قوي؟ هي مستقلة مدعومة. الكلام المستقل مهم، غير المستقل أيضا مهم. لماذا غير المستقل مهم؟ لأن غير المستقل بالتعاضد بالتراكم بالاجتماع يشكل ماذا؟ يشكل دليل، يشكل تصاعد ضريبي، في ضريب ماذا؟ ضريب العامل الكيفي أو العامل الكمي. فمن باب على إتحال المثال، لاحظوا منهج السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، لا أقول كل كلامه، إلا كثير من تلاميذه في الرجال، أبعدوا وأقصوا كثير من قرائن التوثيق التي بنى عليها علماء الرجال، فندوها. هذا التفنيد بسبب ماذا؟ هذا التفنيد بسبب أنه لابد أن نصل إلى دليل مستقل على التوثيق فيقبل وإلا فلا. زين، هذا سبب ونجم عنه ماذا؟ وكيل للإمام ليس دلالة الثقة، شيخ إجازة لا دلالة عليه مستقل على حجية على الوثاقة، كثير رواية ليس له دلالة مستقلة على الرواية، تلاميذ كثيرين كبار ليس دلالة مستقلة على الوثاقة، أساتذة جهابذة كبار ليس له دلالة على، هو من بيوتات شريفة لا دلالة له على الوثاقة في نفسه. صح، كل ليس علة تامة. شيخ إجازة ليس له دلالة مستقلة على الوثاقة. وهل هو جرى؟ فهذه كلها لا تشكل أي قيمة في بحث الرجال. بحث الرجال بحث خطير، بينما المشهور في علماء الرجال هذا طبعا لا يؤثر على الفقه الفروع يا أخوان، حتى على فقه العقائد، ونحن في فقه العقائد المعرفة. توثيق الروايات من تضعيف الروايات أمر مصيري في استتمام الدليل النقلي في العقائد، بينما مشهور علماء الرجال قالوا صحيح هذه القرائن ليست قرائن مستقلة تامة منفردة في الدلالة على الوثاقة، ولكنها إذا اجتمعت، إذا تراكمت، إذا ائتلفت، إذا تآلفت، إذا تشابكت، تشكل ماذا؟ تشكل اطمئنان. وكيف أفرط أنا في مثل هذه القرائن؟ ولماذا تكون لدينا فقط نظرة تجزئية أحادية للأدلة؟ لماذا لا تكون لدينا نظرة مجموعية تجميعية تراكمية للقرائن؟ مهم هذا الأمر. لاحظ، منهج رجالي يبتني على فقه الفروع بأكمله، يبتني عليه التفسير، يبتني عليه مباحث العقائد. أين الدرب الذي مؤثر فيه؟ أين المفتاح؟ ها؟ أين الباب الذي يؤثر فيه؟ الالتفات إلى ماذا؟ إلى هذه النكتة المنهجية. التصور له قيمة أو ليس له قيمة، درجة قيمة لا نغلو فيه، نفرط ولا نفرط فيه، إفراط زلل والتفريط زلل، إقامة الشيء بحده عدل واعتدال وعدالة، وقسط وحقيقة. أمر جن بالغ الأهمية. الاحتمال، رحمة الله على المحقق العراقي رضي الدين العراقي ينقل عن أستاذه سيد محمد الأصفهاني اللي في شاركي، اللي هو أستاذ ميزنائيني بعد، ومن علماء النجف، وخريجي سامراء حوزة ميزة محمد حسن، عند فدلك لطيفة في بحث الحجج من هذه النكتة التي نحن فيها. يقول الاحتمال مهما تضاءل ومهما ضعف طريقيته ذاتية موجودة في طريقية كاشفية، درجة من الكاشفية قد يعتبرها الشارع في بعض الأبواب، كما أن في بحث الصلاة في أبحاث أخرى الشارع جعل لنفس الشك، أليس الشك يقال شك؟ شك معنى تردد واضطراب وتردد، الشك فيه درجة من الاحتمال، فيه درجة من الطريقية. لا تظنن ولا تتخيل أن الطريق منحصر باليقين، لا تظنن أن الطريق والطريقية والكاشفية والعلم والإراءة، مهم هذا بحث مهم منهجي، منحصر بالظن المعتبر أو الظن غير المعتبر أو أو أو أو، لا، حتى الشك عند أفق تساوي الاحتمالين أو لا أقل، حتى الوهم يا الله درجة احتمالية ماذا؟ نازلة. حتى الوهم الذي هو درجة احتمالية نازلة هذا أيضا يمكن أن يصور ماذا؟ فيه درجة من الكاشفية. لماذا فيه درجة من الكاشفية؟ لأن ليس هو جهل مركب، بالتالي بصيص وستار الغفلة عن الواقع انكشف له ولو بقدر ماذا؟ درجة. ولذا يقول هذا السيد رحمه الله عليه وتلاميذه لطيف: حتى الوهم مع تضاؤله في درجة من الإراءة ودرجة من الطريقية. لطيف في بحث المعرفة ونحن في بحث العقائد والمعرفة: يرجون لقاء الله في بعض فئات من البشر يظنون أنهم ملاقوا ربهم في القرآن. بعضهم يرجون سموه عند الظن، أدنى من الظن شنو؟ رجاء. هذا المقدار علم إراءة، درجة من العلم. وإذا اعتد الإنسان الناطق المختار وراء هذا الاحتمال، محتمل مهم خطير، ينجو. إذا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بنى في مسلك الكلام أن الذي يحتاط في العقيدة، طبعا الاحتياط في العقيدة مو أمر سهل، كيف صياغة الاحتياط بحث آخر، الذي يؤمن بالله بصياغة الاحتياط هذا ناجي، وإن كان يعني مقصر في إيصال إيمانه إلى درجة اليقين. عند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أيضا هذا المبنى يخالف فيه متكلمين: الذي يؤمن بالحقيقة عبر الظن ولو الظن غير معتبر كالتقليد أيضا ناجي، وتحققت لديه درجة من العلم، وإن كانت درجة نازلة هابطة، لكن مع ذلك تحققت لديه درجة من العلم ودرجة من الإيمان، وإن كان لازم عليه أن يصعد ويصاعد من درجة العلم لديه والإيمان إلى درجة اليقين. الوظيفة الأولية لكل مكلف أن يؤمن وأن يحصن إيمانه. وتحصين في كتاب التحصين لأحد علمائنا في علم الكلام: وتحصين الإيمان لا يتم إلا بإصعاد اليقين والعلم إلى درجة اليقين. كلامنا كله في ماذا؟ الاحتمال، درجة من الحجية ودرجة من العلم، وكيفية استثماره في العلوم الدينية والمعارف الدينية للبحث. تتم بل تتمات ما وليس مات. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.